أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار وأبعدنا من البدع يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، نعيش اليوم مع الدرس الخامس من دروسنا المسائية في سلسلتنا الدفاع عن حملة الرسالة وفضح الرافضة وما عندهم من عقائد الضلالة والغواية. وتكلمنا في الدرس السابق والذي قبله على سؤال هام جدا، وهو: هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بالإمامة لعلي أم لا؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بالإمامة لعلي أم لا؟ ورأينا أن الجواب هو لا. وما قلنا هذا الجواب جزافا أو ادعاء أو زعما، وإنما قلناه وتبنيناه وقررناه، وكان ذلك مبنيا على الأدلة الصحيحة الصريحة. والآن أيها الإخوة، واليوم وكما وعدتكم سابقا، نتحدث عن بعض الأدلة من هنا فصعدا، اليوم وما بعده نتحدث عن بعض الأدلة التي استدل بها الروافض على إمامة علي رضي الله عنه وأرضاه، وكان استدلالهم في غير محله مردودا بالنصوص ومردودا بالقواعد العلمية. من الأدلة التي يستدلون بها على إمامة علي ما يعرف عند السنة والشيعة بحديث غدير خم. أقول من الأدلة التي يستدلون بها الروافض على إمامة علي رضي الله عنه بعد رسول الله مباشرة، الحديث الذي يعرف عند أهل السنة والجماعة وأيضا عند الشيعة بحديث غدير خم. أولا، ما هو غدير خم حتى نعرف حديثه؟ غدير خم، خم بضم الخاء وتشديد الميم، هو واد بين مكة والمدينة عند الجحفة، به غدير أي غدير ماء. إذن خم هو أحل المكان بين مكة والمدينة، يعني قرب المكان الذي يسمى بالجحفة، قرب المكان الذي يسمى بالجحفة. هذا خم كان فيه غدير ماء، فيه واحد غدير وفيه واحد قلتة وواحد بحيرة ديال الماء. وهذا كما في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خم بين مكة والمدينة. زيد بن أرقم يقول، حديث في صحيح مسلم، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا بماء يدعى خم، بماء يسمى ويدعى خم بين مكة والمدينة، يعني بين مكة والمدينة. على كل حال، هذا خم هو مكان بين مكة والمدينة، ومعنى هذا أن معنى غدير خم أن هذا المكان كان في واحد الغدير واحد البحيرة ديال الماء. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان غدير خم، إذا غدير خم اسم مكان، قام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في المسلمين، خطب المسلمين بخطبة سنعرفها وسنقف عندها، وقال فيه كلاما أثبت فيه فضيلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأصبحت تلك الخطبة وأصبح ذلك الحديث يعرف بحديث غدير خم، أصبحت تلك الخطبة وأصبح ذلك الحديث يعرف بماذا؟ بحديث غدير قم. إخواني أنا أحاول أن أبين وأن أعيد الكلام، ليس هو غرضي تزويق العبارة أو شقشقة الكلام، وإنما غرضي هو أن يفهم الإخوة يعني على اختلاف طبقاتهم وعلى اختلاف مستوياتهم، هذا هو مقصودي. إذا إخواني هذا هو سبب تسمية الحديث الذي سنقف عنده، هذا هو سبب تسميته بهذه التسمية واشتهاره بهذا الاسم حديث غدير قم. أولا من روى هذا الحديث وما درجة هذا الحديث وما هي ألفاظ هذا الحديث؟ روى الإمام أحمد في المسند في الجزء الثاني صفحة 22-23 رقم الحديث 9061 عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال شهدت عليا في الرحبة ينشد الناس فيقول أنشد الله من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير قم من كنت مولاه فعلي مولاه لما قال فشهد. قال عبد الرحمن راوي الحديث فقام 12 بدريا كأني أنظر إلى أحدهم فقالوا نشهد أن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير قم ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي أمهاتهم؟ فقلنا بلى يا رسول الله. قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، انتهى. قال الشيخ أحمد شاكر معلق أو محقق مسند الإمام أحمد قال إسناده صحيح، أقف مع هذا اللفظ ومع هذه الرواية. هذا عبد الرحمن ابن أبي ليلى يقول أنا سمعت يقول أو شاهدت عليا أي علي بن أبي طالب بالرحبة، والرحبة أو الرحبة يقال هكذا الرحبة، والرحبة هي مكان قال أهل العلم هي مكان قرب القادسية على مرحلة من الكوفة على يسار الحجاج إذا أرادوا مكة. قاله محقق البداية والنهاية أحمد عبد الوهاب في الجزء الخامس أي جزء البداية والنهاية في الجزء الخامس صفحة 199. وقال ابن كثير يعني رحبة مسجد الكوفة، إذن هذه الرحبة يعني رحبة مسجد الكوفة أو هي مكان يعني قرب القادسية، هذا مكان. إذن فمعنى هذا أن علي بن أبي طالب قام خطيبا بهذا المكان بساحة مسجد الكوفة أو بهذا المكان قام خطيبا، وكانت خطبته هاته وكان كلامه هذا كما يبين ذلك السياق. لما وصلت إليه الطعنات وبدأ الخوارج يطعنون فيه ويكفرونه ويسبونه ويشتمونه، فآنذاك أراد أن يظهر للناس فضيلته ليس افتخارا وإنما بيانا للأمة بدرجته ومكانته بالإسلام، فقام خطيبا في الناس. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى شهدت عليا في الرحبة ينشد الناس، يعني كنقول احنا بالدرجة كيرهمهم اش يقول؟ أنشد الله من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير قم من كنت مولاه فعلي مولاه لما قام فشهد. كنقول له يعني كنشدكم الله وكنربكم اللي سمع رسول الله يقول في اليوم الفلاني يوم غدير قم سمع رسول الله يقول هذا الكلام هذا من كنت مولاه فعلي مولاه لما قام يقوم ويقول هذا الكلام هذا ويشهد بهذا الكلام هذا امام هؤلاء الناس يعني في هذا المكان في الكوفة. يقول له ما انا كنشدكم الله اللي سمع هذا الكلام من رسول الله يوم غدير قم يقوم الآن ويشهد بهذا الكلام هذا. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو يروي القصة ويروي الموقف قال فقام 12 بدريا، قاموا 12 الصحابة وكلهم من أهل بدر من الصحابة الذين حضروا غزوة بدر، ولم اقصده يعني انهم حضروا غزوة بدر او قام 12 بدرية، مقصوده انه يثبت عدالتهم ويثبت مكانتهم في الاسلام. فاذا كانوا الصحابة ديال اهل بدر شهدوا بهذه الشهادة هذه وقالوا هذا الكلام هذا وشهدوا بهذه الفضيلة هذه لعلي بن ابي طالب لانهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها، فمعنى هذا تكون شهادتهم ويكون موقفهم حجة على الخصوم وحجة على النواصب وحجة على الخوارج. نعم. قال فقام 12 بدريا كأني أنظر إلى أحدهم. قال كأني الآن يعني كنشوف إلى أحدهم، ديك الناس هم كيقوموا، يقوم الأول ويشهد ويقوم الثاني ويشهد ويقوم الثالث ويشهد يقوم العاشر ويشهد، فقاموا جميعا كأني أنظر إلى أحدهم. فقالوا أشكروا الناس 12 الصحابة من أهل بدر، فقالوا نشهد أن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم، يعني كنشهدوا أن رسول الله سمعنا رسول الله يقول يوم غدير خم، أسمعوا يقول ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ألست، عقلوا على هذه المصطلحات هذه باش لما نرجعوا للمناقشة ديالنا نكونوا على بينة على بينة من أمرنا. ألست رسول الله يقول الصحابة في الخطبة يوم غدير خم، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي أمهاتهم، ألست كذلك؟ أشنو قالوا الصحابة؟ بلى، أنت أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجك أمهاتهم. وهذا المعنى أو هذا الحديث مأخوذ من قول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. إذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواج أمهاتهم؟ فقلنا بلى، فقلنا أي الصحابة قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعد هذه المقدمة قال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللي كنت أنا المولى دياله فعلي هو المولى دياله. ولكن سنقف ونعرف ما المراد بالمولى وما المراد بفهمنا أهل السنة والجماعة للمولى هنا وما المراد بفهم الرافض لها. نعم. فمن كنت مولاه فعلي مولاه، ثم دعا رسول الله اللهم والي من والاه وعادي من عداه. هذه رواية وهذا لفظ لهذا الحديث. الرواية الثانية وأيضا هي في المسند في الجزء 14 جزء 14 صفحة 185 رقم الحديث 18391 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا بغدير خم. هذا سيدنا البراء بن عازب صحابي الجليل يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا بغدير خم. عرفنا غدير خم مكان بين مكة والمدينة، وعاد غادي نعرفوا هذا السفر شنو كان. كان سفر عند الرجوع من حجة الوداع بغدير خم. فنودي فينا الصلاة جامعة، يعني معنى هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى في الناس، نادى في المعسكر لما نزلوا ارتحوا في هذا المكان هذا الصلاة جامعة. فنودي فينا الصلاة جامعة وكسح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرتين فصلى الظهر، يعني كسح هكذا في رواية الإمام أحمد عن البراء بن عازب، وفي رواية ذكرها الإمام بن كثير في البداية وكسح هكذا كسح بالشين المعجمة، هذه الرواية كسح بالسين المهملة. ومعنى كسح له أي أعد له، أعد له ليجلس تحت شجرتين. جاء الصحابة فرشوا له تحت واحد جوج شجرات، شفنا عقلوا على هذا الموقف هذا، فين كتحوا له فين فرشوا له، واش وصل الحرارة ولا تحت الشجرات، تحت جوج ديال الشجرات عقلوا على هذه فإنها جيدة لنقف عندها مع الروافد. عقلوا على هذه وعقلوا على غدير خم. وكما في رواية مسلم تقدمنا أن زيد بن الأرقم يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا بماء يدعى خم. بماء ولا في الصحراء؟ بماء يدعى خم. عقلوا حتى على هذه جيد. طيب قال وكسح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرتين فصلى الظهر فصلى الظهر يعني صلى الظهر وأخذ بيد علي رضي الله عنه شبر في اليد ديال علي ورفعه هكذا علها هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر وفي هذا الموقف هذا تحت هذ جوج شجرات شبر اليد علي وهزوه هكذا وعلاه حتى شافوا الصحابة كلهم وأخذ بيد علي رضي الله عنه فقال ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى يا رسول الله قال ألستم تعلمون ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه لولاش قال لهم ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثانيا قال لهم ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن على الانفراد أني أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فعلي مولاه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه قال أي البراء بن عازب الراوي قال فلقيه عمر بعد عمر طبعا لما سمع الخطابي اطلق علي بن أبي طالب وهذا يدل على العلاقة الطيرة التي كانت بين علي بن أبي طالب وبين عمر بن الخطاب في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلقيه عمر بعد أو بعد ذلك فقال له هنيئا يا ابن أبي طالب هنيئا لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة هنيئا يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة انتهى من المسند بالعنوان السابق. الرواية الثالثة أيضا في المسند في الجزء السادس عشر جزء 16 صفحة 475 رقم الحديث 22841 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن بريدة قال غزوت مع علي اليمن عقلوا كذلك على هذه الرواية هذه جيدا فإنها سبب الخطبة فإنها تبين السبب ديال الخطبة أشنو كان لماذا رسول الله خطب علاش خطب قال بريدة غزوت مع علي اليمن فرأيت منه جفوة بريدة الأسلمي يقول غزوت مع علي اليمن يعني خرجت غازي مجاهد مع علي إلى اليمن جهة اليمن فرأيت منه أشنو جفوة يعني شيء سوء معاملة وهذا يرجع إلى العقيدة التي نقررها دائما ونشير إليها أننا لا نثبت العصمة لأحد بعد الأنبياء والمرسلين فعلي ما كان معصوما والصحابة كلهم ما كانوا معصومين وإنما كانوا يتعاملون مع بعضهم البعض بماذا؟ بالصفة البشرية لذا كان يخطئ الواحد منهم في حق الآخر وكان الواحد منهم يفهم الخطأ من الآخر وإن لم يكن ذلك خطأ فهمنا؟ إذا اسمعوا لبريدة ماذا يقول غزوت مع علي اليمن فرأيت منه جفوة فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكرت عليا فتنقصته ذكرت عليا فتنقصته معنى اشكى بعلي لرسول الله وذاك ينقصه اعمل لي وعمل لي وصنع لي وعلي ما يصلحش وعلي ما يكونش الى اخره قال فتنقصته مفهوم هذا وانتم تعلمون ان مهمه رسول الله ووظيفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصحابه اذا اختلفوا او اذا اساء البعض منهم الى الاخر او اذا غضب منهم البعض على الاخر او اذا تنقص الواحد منهم الاخر ماذا يفعل رسول الله ماذا يفعل يصلح بينهم ويدل المفضول على الفاضل ويأمر المفضول أن يعترف بفضل الفاضل وذكرت لكم في خطبة الجمعة الخصومة التي وقعت بين أبي بكر وبين عمر ورأيتم أن أبا بكر هو بنفسه اعترف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان هو المعتدي على عمر، هو الذي هجم عليه بالكلام، هو الذي تكلم مع عمر حتى غضب عمر. فلما انطلق عمر إلى حارثة بن أعيد، القصة مختصرة ليسمعها الإخوة لنعلم أن الصحابة كيف كانوا يتعاملون مع عظيم البعض، وكيف رسول الله كان يحل المشاكل ويعترف لصاحب الفضل بفضله. عمر ذهب إلى حارثة بنه مغضبة، فتابعه أبو بكر وقال له استغفر لي، سامح، أسأت لك سامح. فلم يفعل عمر، ما بغاش عمر. جات رواية أخرى، احتوصل عمر إلى البيت وأبو بكر وراءه وهو يطلب منه أن يستغفر له وأن يسامحه، فعمر سد الباب في وجه أبي بكر. فرجع أبو بكر حزينا، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره الخبر. فلما شاف رسول الله جلس على الصحابة قال لهم: أما صاحبكم فقد غامر. قلنا: ما معناها؟ خصم، تبس. عمر اختار حتى دخل الدار ديالو، وهذا من فضائله ومناقبه، حتى دخل الدار ديالو عاد فكر مع راسه. يعني أخي في الله، صاحب رسول الله بل أفضل الصحابة أساء في حقي وطلب مني الاستغفار والمسامحة وما نسمحلوش، هذا خطأ، هذه معصية في حقه. فخرج على الفور كي يبحث على أبي بكر، داز للدار ديال أبي بكر، طرق الباب، اسأل: أثم أبو بكر؟ قالوا له: لا، ليس هنا. يعني الأسرة ديال أبي بكر قالوا له: ما موجودش. فجن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جن عند رسول الله وصل عند رسول الله، وجبار أبو بكر مع رسول الله، وجد أبا بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر رسول الله: كان بيني وبين أبي بكر كذا وكذا وكذا وكذا، أساء إلي وغضبت وطلب مني أن أسامحه فلم أفعل. فتنعر وجه رسول الله، غضب رسول الله، ونهار من غضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر لما رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على عمر في هذه القضية، جاف على ركبتيه، طاح على جذر الكبد دياله، وجلس أمام رسول الله وبدا كيزاوق كيرغف رسول الله ويقول له: يا رسول الله، أنا كنت أظلم، أنا اللي ظلمته، أنا اللي تعديت عليه. ففي هذا الموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن أبي بكر هو يعترف أنه هو الذي ظلم، ولكن مع هذا لمكانة أبي بكر ماذا فعل رسول الله؟ أبرز مكانته في هذا الموقف. وهذا هو شأن المصلح، هذا هو شأن المصلح، دبز وجود الناس، واحد عنده مكانة، العلم، الإيمان، التقوى، كذا، واحد مطلق الناس. وإن كان هذا اللي تعدى على الآخر، خصك تجين عن هذا اللي هو الدرجة دياله أقل، قل يا فلان اتق الله، وتثبت أمامه المكانة ديال الفاضل. هذا من العلماء، وهذا من أهل الإيمان، وهذا من التقوى، فهمنا؟ وتثبت الفضيلة دياله أمامه. علاش؟ باش الآخر يقول، باش الآخر يرجع، باش فهمنا؟ هذا هو الدور ديال المصلح. وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر، فهمنا؟ يعني أبرز وأظهر مكانة أبي بكر، فبدأ يقول: إن الله بعثني إليكم، إن الله بعثني إليكم، كي خاطب الصحابة كلهم، وبالدرجة الأولى اللي كي خاطب من العمر: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، دفع لي بالنفس دياله وانفق لي المال دياله، فهل أنتم تاركون لصاحبي؟ هكذا ورد في صحيح البخاري. إذا انظروا إخواني، تعرضت لهذه القصة من أجل التذكير، وإن كان الكثير من الإخوة سمعوها في خطبة الجمعة، لنعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تخصم جوج الصحابة شنو كيعمل رسول الله؟ الثور ديالو لما كيقوم هو يصلح بيناتهم، أشنو كيعمل؟ كيظهر فضل الفاضل، كيبرز ديك المكانة ديال الفاضل أمام الخصم ديالو وأمام الناس كلهم. هذا ما فعله في حق علي أمام بريدة. بريدة يقول: غزوت اليمن مع علي فرأيت منه ماذا؟ جفوة، أي أتاء إلي، تعرض لي بجفوة. واش مفهوم هذا؟ قال: فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عليا وتنقصته، يعني تكلمت فيه وبديت كنقصه، ما يكونش وما يصلحش وتعبد عليا وعمل وعمل إلى آخره. الآن أشنو غيعمل رسول الله؟ غادي يقوم بالدور الذي قام به بين أبي بكر وعمر، فكما أبرز مكانة أبي بكر أمام عمر كذلك سيبرز مكانة علي أمام بريدة. ولا شك أننا نعتقد أن هذا جوج منهم صحابة، بريدة الأسلمي صحابي وعلي بن أبي طالب صحابي، أليس كذلك؟ نعم. لكن في الأفضلية وفي الرتبة، إذ تعلمون أن الصحابة كلهم درجة واحدة، واش كلهم درجة واحدة؟ لا، مش كلهم درجة واحدة أبدا، فمراتب الصحابة تختلف من شخص إلى آخر، وهذا هذا هو ما صرح عليه القرآن. يقول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. كلهم وعدهم الله عز وجل بالحسنى بالجنة، كلهم يجتمعون في صفة الصحبة، ولكن في الرتب وفي الدرجات يتفاوتون من شخص لآخر. فليس أبو بكر كخالد بن الوليد، ليس عمر كأبي سفيان، ليس علي كبريدة، وهكذا. فالصحابة يتفاوتون من شخص لآخر. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى أن بريدة الأسلمي يشكو عليا وينقصه، أراد أن يبرز مكانة علي الفاضل أمام بريدة، فقال له: ذكرت عليا فتنقصته فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير. بريدة يخبرها بهذا، وهذا أيضا من عدل الصحابة، من عدل الصحابة. دابا لو كان شي واحد ماشي عدل يخبر بهذا الحديث هذا ولا ما يخبرش؟ يقول أنا شكيت، أنا عالي درس مع عالي وشكيت الرسول الله، ورسول الله جاء من الجهة عالي ورد عليا وشفت الوجه ديالو كيتغير من جهتي أنا. واش فهمنا؟ لو كان شي واحد ماشي عدل يحدث بهذا الحديث هذا ولا ما يحدث؟ ولكن الصحابة عدول، الرجل هذا غادي يحدث به، فهمنا؟ غادي يحدث به وغادي يثبت الفضيلة ديال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. قال: فرأيت وجه رسول الله يتغير، فقال يا بريدة رسول الله قال يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت بلى يا رسول الله. بريدة قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه. انتهى من المسند. قال المعلق الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله معلقا ومعقبا على هذا الحديث: إسناده صحيح، إسناد الحديث صحيح. نعم. إذن وهكذا إخواني، الإمام أحمد في المسند روى هذا الحديث مرات متعددة، أكثر أكثر من 11 مرات الإمام أحمد يروي هذا الحديث هذا في المسند. إذن سيكون هذا الحديث تكرر في المسند أكثر من 11 مرات. وبعض هذه الأسانيد صحيح كما سمعنا، وبعضها حسن وبعضها ضعيف، ففي الجملة الحديث صحيح. أهل السنة والجماعة لا يطعنون في هذا الحديث، في ثبوت هذا الحديث، ورواه جماعة من الأئمة غير الإمام أحمد، رواه أيضا الإمام الترمذي في جامعه في أبواب المناقب، مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ونقل الحديث في الترمذي تحفة الأحوال 3991 بلفظ: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال الإمام الترمذي بعد ما روى الحديث: هذا حديث حسن غريب. وروى أيضا الإمام ابن ماجة من حديث البراء، يعني كما رواه الإمام أحمد أيضا في المسند. وصحح الحديث الشيخ ناصر الدين الألباني، صححه في صحيح سنن الترمذي، وصححه في صحيح سنن ابن ماجه، وصححه أيضا في السلسلة الصحيحة، وصححه كذلك الشيخ الأرناؤوط في جامع الأصول رقم الحديث 3488، وصححه جماعة الأئمة، ورواه أيضا الإمام مسلم في صحيحه، لأنه بلفظ آخر وبراية أخرى سنتحدث عليها بعد إن شاء الله. إذن فالحديث على كل حال ثابت أم ليس بثابت؟ نعم، الحديث ثابت وصحيح، هو في المسند وهو في سنن الترمذي وهو في سنن ابن ماجه وغير ذلك من دواوين أهل السنة والجماعة. بعد هذا أردت أن أذكر كلاما جميلا وعجيبا للحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في كتابه البداية والنهاية على هذا الحديث، فأقول: تعرض الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في كتابه البداية والنهاية لهذا الحديث ومن رواه ودرجته صحة وحسنا وضعفا، وقال رحمه الله قبل إراده فصل هذا الكلام. الآن غادي ندخلوا الكلام ديال ابن كثير بداية والنهاية. فصل في إراد الحديث الدال على أنه عليه السلام أي رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب بمكان بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الوداع قريب من الجحفة يقال له غدير خم. فهمنا؟ أش يقول الإمام ابن كثير؟ فصل في إراد أي في ذكر الحديث الدال على أنه عليه الصلاة والسلام خطب بمكان، فين هذا المكان؟ كما قلنا سابقا بين مكة والمدينة، في وقت هذا الحديث هذا مرجعه من حجة الوداع، لما كان رجع من حجة الوداع، لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان راجع للمدينة، هذا الرجوع خطب هذا الحديث هذا وقال هذا الحديث هذا مرجعه من حجة الوداع قريب من الجحفة، أي هذا المكان اللي هو بين مكة والمدينة قريب من الجحفة، يقال له غدير خم كما تقدم. تبين أي رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين فيها في هذه الخطبة تبين فيها فضل علي بن أبي طالب وبراءة عرضه مما كان تكلم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن بسبب ما كان صدر منه إليهم من المعدلة التي ظنها بعضهم جورا وتضييقا وبخلا، والصواب كان في ذلك والصواب كان معه أي مع علي في ذلك. ولذا لما تفرغ عليه السلام من بيان المناسك ورجع إلى المدينة بيّن ذلك في أثناء الطريق، فخطب خطبة عظيمة في اليوم 18 من ذي الحجة عام إذ أي عن حجة الوداع، وكان يوم الأحد بغدير خم تحت شجرة هناك، فبيّن فيها أشياء أو أشياء وذكر من فضل علي وأمانته وعدله وقربه إليه ما أزاح به ما كان في نفوس كثير من الناس منه. أقف مع هذا الكلام. إمام ابن كثير يقول رسول الله لما قام خطب هذه الخطبة هذه عرفت فين؟ بمكان بين مكة والمدينة مرجعي من حجة الوداع، قال هذا المكان غدير خم، لما خطبها بالخطبة شو نعمل؟ بيّن فيها فضل علي بن أبي طالب وبراءة عرضه مما كان تكلم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن، وقد ذكرنا الحديث اللي وقع له مع الصحابة في أهل اليمن. فهمنا؟ إن كان بعض الناس كانوا تهموا علي وتكلموا فيه وقالوا له أنت بخيل تبخل علينا بالإنفاق، فهمنا؟ وقالوا له أنت ظلمتنا، لأن كان واحد الأمير لبس الصحابة لبس لهم لبسا الواحد أعطاهم يعني جبا الواحد أو قميص الواحد، جعل ابن أبي طالب يعني من المال ديال الغنيمة من الثياب ديال الغنيمة جعل ابن أبي طالب قال لهم لا زولوا هذا المال ديال الغنيمة حتى رجعوا به عند رسول الله حتى نوصلوه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما الأمير ديال الصحابة لبس لهم أعطاهم قميص الواحد وجعل يسلبوا لهم، اش قالوا الصحابة؟ قالوا هذا بخل من علي وهذا جور وظلم ارتكبه في حقنا علي. ولا بنتم تكونوا لما يكون شي واحد أمير عليكم ويعطيكم قميص للواحد ولا يعطيكم شي مبلغ مالي للواحد ويجي الأمير اللي هو أعلى منه ويقول زول ما كاينش من ذيك المبلغ قارو، وكل واحد عليه لبس عليه القميص وثم يجي الأمر زول، اش غتكونوا نحو هذا الأمير اللي أمر بالزوال هذا القميص؟ ما يصلح شاي وبخيل وما يعطيش وهذا ظلم وهذا إلى آخره. هذا اللي يفعله الصحابة، ودائما تذكروا المقولة اللي كنقروها دائما صحابة معصومين ماشي معصومين ماشي معصومين، اللي أتى إليهم كي نظروا إليه على أنه مسيء، وشمنا من أتى إليهم كي نظروا إليه على أنه مسيء، كان على يعني كان على حق أو كان على صواب، لكن هو كيظهر لهم أنه هذا غير صواب. هذا ما وقع لعلي بن أبي طالب. فلما رجعوا من اليمن وبداوا كيشكي الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول الله قام وخطب هذه الخطبه وبين الفضل ديال علي وباش محا بها ديك الكلام اللي كانوا تكلموا يعني كانوا الصحابه تكلموا فيه في علي، زول لهم ديك الكلام النفوس ديالهم. وهذا ما يقوله الامام ابن كثير، بين فيها فضل علي بن ابي طالب وبراءه عرضه مما كان تكلم فيه بعض من كان معه بارض اليمن بسبب علاش تكلموا فيه؟ بسبب ما كان أو بسبب ما كان صدر منهم إليهم من المعدلة من العدل التي ظنها بعضهم جورا وتضييقا وبخلا، والصواب يقول ابن كثير وهذا الذي نقول به ويقول به جميع أهل السنة. والصواب كان معه لما قال لهم زولوا ذيك الأقمصة، الصواب مع من كان؟ معه هو، لأن هذا المال ديالش ديال الغنيمة، فهمنا؟ ترجع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم راجعين عند رسول الله، ترجع عند رسول الله وديك استعيق سموكي بنا، فهمنا؟ لأن الصواب كان معه، لمشي معه الصواب كان مع علي بن أبي طالب، لكن هم ظنوا أن هذا جور وتضييق وبخل من علي بن أبي طالب وأخطأوا في ذلك. والصواب كان معه في ذلك. ولذا لما تفرغ أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تفرغ عليه السلام من بيان المناسك، لما فرغ من المناسك حجة الوداع وكذا ورجع إلى المدينة، بيّن ذلك أي حل هذا المشكل هذا وبيّن الفضل ديال علي ومحادك المشاكل اللي كانت وقعت النفوس والقلوب ديال الصحراء بينها يعني في الطريق، بيّن ذلك في أثناء الطريق. فخطب خطبة عظيمة، هذه الخطبة نهارش كانت في اليوم الثامن عشر نهار 18 من ذي الحجة، 18 ذي الحجة في عام حجة الوداع، وكان اليوم يوم الأحد بغدير خم تحت شجرة، تحت شجرة هناك. فبين فيها أشياء وذكر من فضل علي وأمانته وعدله وقربه إليه. هذا رسول الله ذكي بيجي للفضائل ديال علي بن أبي طالب أمام هؤلاء الصحابة، الفضل ديال علي والأمانة دياله والعدل دياله، كأنه رسول الله كبير الصحابة، بل بصراحة كبير الصحابة، أن هذا الزوال اللي زول لكم، هذا الإزالة اللي زول لكم، هذا الأقمصة راه ماشي ظلم منه، هذا عدل، كنت أعترفوا بهذا العدل، وبالفعل الصحابة اعترفوا به رضوان الله عليهم. تبين فضل علي وأمانته وعدله وقربه إليه، وقربه لأن علي رضي الله عنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم حرمة في الإسلام ولهم حرمة عند أهل السنة والجماعة أكثر مما عندهم عند الروافض. قال وذكر من فضل علي وأمانته وعدله وقربه إليه ما أزاح به ما كان في نفوس كثير من الناس منه. قال الإمام ابن كثير ونحن نورد عيون الأحاديث الواردة في ذلك ونبين ما فيها من صحيح وضعيف بحول الله وقوته وعونه. قال أنا غادي نجيب في هذا في البداية ومنها، قال أنا غادي نجيب الأحاديث وغادي نجمعها كلها وغادي نبين اللي صحيح صحيح واللي حسن حسن واللي ضعيف ضعيف، فهمنا؟ نعم. ثم قال وقد اعتنى بهذا الحديث، شنو الحديث؟ الحديث اللي كان تكلموا عليه، حديث غادي يخم. قال الإمام ابن كثير وقد اعتنى، هذا الكلام كان نذكر لكم الكلام ديالو من البداية والنهاية، من البداية والنهاية غادي نحلكم على المصداق. قال وقد اعتنى بهذا الحديث أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ، فجمع فيه مجلدين أورد فيهما طرق، طرق الحديث، طرقه وألفاظه وساق الغث والسمين والصحيح والسقيم على ما جرت به عادة كثير من المحدثين يوردون ما وقع في ذلك الباب من غير تمييز بين صحيحه وضعيفه. وكذلك الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر أورد أحاديث كثيرة في هذا في هذه الخطبة، ونحن نورد عيون ما ورد في ذلك مع إعلامنا أنه لحظة عن نواصل هذا الكلام. شو معنى هذا الكلام؟ يقول الإمام ابن كثير يبين أن العلماء اللي اعتنوا هذا الحديث حديث غدير خل، يقول منهم أبو جرير الطبري رضي الله عنه، نعم أبو جرير أبو جعفر ابن جرير الطبري عنده بحث خاص في هذا الحديث، هذا حديث غدير خل عمل فيه جود المجلدات خاصين في هذا الحديث، هذا جمع الطرق دياله وجمع الألفاظ دياله وجمع جميع الروايات، لكن الفعل اللي ما فعلوش وبقى نقص عند الإمام الطبري وأنه ما بينش صحيح من ضعيف، على عادة الكثير ديال المحدثين السابقين لما كان كيمشي لواحد الباب من الأبواب كيجمع فيها ما ورد فيها الأحاديث اللي كتروى والأخبار التي تذكر في ذلك الباب سواء كانت صحيحة أو حسنة أو ضعيفة هم كيجمعوا. هذا ما فعله ابن جرير الطبري. ولذا إخواني لما ترون أو تقرؤون في كتب من كتب الروافض وهم يذكرون قصة موضوعة مكذوبة لا أصل لها أو ضعيفة ويقولون رواها ابن جرير الطبري، فنقول لهم نعم ولكن ابن جرير الطبري ما ميز ما بين الصحيح والضعيف، لكن جاء العلماء بعده وبينوا ذلك، وهذه هي خدمة علماء الإسلام للسنة. فكل جيل يخدم ويسد الفراغ الذي تركه السابق، فجاء العلماء السابقون وجمعوا ولم يميزوا بين الصحيح والضعيف، وجاء العلماء وجاءت طبقة أخرى بعضهم وماذا فعلوا؟ ميزوا الصحيحة من الضعيف. على كل حال فبالتالي والنتيجة تكون لا دليل ولا مستمسك ولا معض في الحديث الضعيف، فكيف إذا كان موضوعا؟ مفهوم؟ طيب. وأيضا هذا ما فعله الحافظ ابن عساكر عليه رحمة الله. الإمام ابن كثير يقول أنا غادي نتولى هذه المهمة. إذا كان أبو جعفر ابن جرير الطبري ما بينش صحيح من الضعيف، ما بينش سقيم من من من من غيره، أنا غادي نبين، أنا غادي نبين هذا. وبالفعل رحمه الله فعل هذا في البداية والنهاية. ثم قال ونحن نريد عيون ما ورد أو ما روي في ذلك مع إعلامنا. اسمع الكلام قبل ما يناقش الحديث، كل ما يجيب الرواية ويجيب الألفاظ سنعش يقول مع إعلامنا أنه لا حظ للشيعة فيه ولا مستمسك لهم ولا دليل لما سنبينه وننبه عليه فنقول وبالله المستعان. قال هذا مع إعلامنا، أي غادي نعلمه للناس وغادي نبينه للناس، غادي نبينه للأمة أن هذا الحديث هذا لا مستمسك فيه الشيعة، لا دليل فيه الشيعة. علاش؟ قال ما سنبينه، احنا غادي نبينه. علاش؟ بين يا ابن كثير. قال نقلا عن ابن إسحاق قال محمد بن إسحاق في سياق الوداع، أي في سياق حجة الوداع، حدثني إمام بن كثير ينقل عن ابن إسحاق، عشيق بن إسحاق، حدثني يحيى بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي عمرة عن يزيد بن طلحة ابن يزيد ابن ركانة قال لما أقبل علي من اليمن. اسمعوا، لما أقبل علي من أين؟ من اليمن، ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، تعجل إلى رسول الله واستخلف على جنده الذين معه رجلا من أصحابه، فعمد ذلك الرجل فكسى كل رجل من القوم حلة من البز الذي كان مع علي، فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم، أي خرج علي من مكة ليلقى الجيش، خرج ليلقاهم فإذا عليهم الحلل، فقال أي الأمير ويلك ما هذا؟ قال كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس، فقال ويلك انزع قبل أن ينتهى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فانتزع الحلل من الناس فردها في البز، قال وأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم. إذا معنى الإمام بن إسحاق يروي يقول لما أقبل علي من اليمن، علي رجع من اليمن دخل مكة حجة الوداع، رسول الله خرج من المدينة ومعه الصحابة الحجاج اللي حضروا في حجة الوداع، خرجوا من المدينة ودخلوا المكة، علي بن أبي طالب كان في اليمن جاب الجيش دياله وجمع الهدي وجمع الأموال والغنائم والثياب إلى آخره وجاء من اليمن دخل مكة، لما كان داخل مكة خلى الجيش ما يجيب شوية عليه وأمر عليهم أحد الرجل، جعل عليهم أحد الرجل هو الأمير دياله وخلهم مجين شوية عليهم وهو صراع ودخل المكة باش يطلق النبي، يعني بمجرد دخوله المكة. طيب علي بن أبي طالب دخل المكة تلقى رسول الله، اعمل الحساب للجيش اللي ماجي من اليمن اللي خلاه ماجي في الطريق فوقاش غادي يوصل لمكة، لما كانوا على وشك الدخول إلى مكة على الحدود ديال مكة خرج يتلقاهم. فهمتم؟ طيب لما خرج يتلقاهم جبار الجيش جبار الناس جبار الصحابة كل واحد لابس عليه الحلة، فين جبروا هذه الحلال؟ ديك الأمير ديالهم اللي خلاه علي أمير عليهم مشى للبز، والبز هي الثياب، الثياب التي تصنع من الكتان أو القطن، فهمنا؟ يعني البز نوع من الثياب، مشى الأمير دياله من هذا الثياب وشبار وعطان لكل صحابي حلة. شنو الغرض هذا الصحابي؟ ماشي معنى أن الصحابي بغي يبذر المال أبدا، شنو الغرض هذا الصحابي؟ بما أن هذا مال المسلمين ومال الغنيمة وهؤلاء مسلمون وهؤلاء مجاهدون لهم الحق في هذا المال، لم عنوش حق في هذا المال، لهم الحق في هذا المال، فمشى قال ودي غادي نعطيهم حلة الوحيد باش يتجملوا بها باش لما يدخلوا يتلقوا رسول الله ويتلقوا الصحابة اللي جاءوا من المدينة يتلقوهم في صورة جميلة. وفي الحديث إن الله جميل يحب الجمال، هذا هو اجتهاد الصحابي الأمير ولذا صبر الحلل من من من من البلد واعطاها للصحابة. علي بن ابي طالب لما عرف ان الجيش وصل للحدود ديال مكة خرج يتلقاه وتفقد الاحوال ديالهم، وهذا من الواجب عليهم لانه هو الامير الاصلي ديالهم. علي بن ابي طالب لما عرف ان الجيش وصل للحدود ديال مكة خرج يتلقاه وتفقد الاحوال ديالهم، وهذا من الواجب عليهم لانه هو الامير الاصلي ديالهم. لما خرج جبار الصحابة كلهم لبسين الحلل الجداد مشان عند الامير، قال له ويلك ماذا فعلت؟ اشنو عملت؟ ماذا فعلت؟ ولا شيء، ما فعلت ولا شيء. قال له انا قصد الغرض ديالي والنية ديالي هو ان بغيت نلبسهم هذه الحلل هذه باش لما يدخلوا لمكة ويتلقوا الناس ويتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكونوا بواحد الصفة جميلة، هذا الغرض ديالي. قال له انزعها قبل ان ينتهى الى رسول الله. قال له زغلها قبل ما نوصل عند رسول الله. شنو غادي يعمل الامير؟ هذا الامير الثاني امام الامير الاول، شنو غادي يعمل؟ يعصي ولا ما يعصيش؟ ما يعصيش. من اطاع اميري فقد اطاعني ومن اطاعني فقد اطاع الله. طاعه الامير واجبه. فقام الامير وبدا ينزع الحلال من الصحابه. لا بد ايضا من الطعام، فهمنا؟ قال لهم الامير هاكم شبروا لبسوا، قال لهم زولوا اروا من تما زولوا، قالوا له هاك. مفهوم هذا؟ هذا هو من المناقب ومن الفضائل ديال الصحابه. طيب، لكن الصحابه بالانفس البشريه لما شافوا علي هو اللي امر بالنزع بهذا الحلال، هو امر بالنزع دياله، لما شافوا هذا يعني ظنوا ان هذا بخل من علي وهذا تضييق من علي، علي هو اللي حرمهم من هذه الثياب هذه. هل الامير اعطاها لهم وهم كيشوفوا انه عندهم الحق فيها لان مال المسلمين وهم مجاهدون هم التي جمع هم الذين جمعوها وهكذا الى اخره، ظنوا ان هذا يعني سوء تصرف من علي فامتلأت نفوسهم نحوها. فلما دخلوا بداو كيشكيوها الرسول الله، فهمنا؟ لما دخلوا ماشي سبوه ماشي شتموه لا، وانما لما دخلوا عند رسول الله وتلقوا رسول الله بداو كيشكيوا الرسول الله، بدات الشكاوى كتكرر. هذا جيش كامل كيشكي، مش مفهوم؟ جيش كامل كيشكي. وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه كان لا يخاف في الله لومة لائم، اذا شاف هذه حق حق، ولو يغضبوا عشرة الناس ولو يغضب الجيش كله ولو يغضبوا جامعة كاملة، الحق احق ان يتبع. لذا كانوا يجدوا الكثير ديال المرات كان كيوقع بينه وبين الصحابة احتكاك، كما ذكر بريدة وكما في هذه الرواية هذه، وسيأتي في رواية أخرى عندما نصل إلى مناقشة الحديث علي مني وأنا منه سنذكر سببا آخر يشبه هذا السبب. إذا على كل حال لما دخلوا الصحابة بدأوا يشكوا علي رسول الله وبدأت تتكرر الشكاوى. شنو فهم رسول الله من تكرار الشكاوى؟ فهم على أن قلوب الصحابة مملوءة بالبغض نحو علي. عرفهم على أنهم الآن كينظرون علي بواحد النظر ماشي هو هذاك، فهمنا؟ كينقصوه كيتكلموا فيه أو كيشكيوه كينقصوه. قلنا كما قلنا سابقا أن رسول الله ما دوره في هذه المواقف؟ الإصلاح وإظهار الحق وإظهار الفاضل درجة الفاضل. رسول الله كمل المناسك دياله لما كان مشغول في المناسك دياله كملها، خطوة خطوة حجة الوداع وقرر الأحكام الشرعية ونزل عليه ما نزل من الوحي. لما كان راجع في حاله للمدينة ماجي في حاله للمدينة، أهل مكة بقوا في مكة، الصحابة اللي مشاو في حالهم اللي كانوا ديال المناطق الأخرى وديال القبائل الأخرى مشاو في حالهم، بقي معه أهل المدينة وبعض القبائل التي تجاور المدينة، وبقى الشكاوى كتتكرر. وقف رسول الله في هذا المكان هذا فضل امام الماء وصلى الصلاه ديالو وعمل خطبه تحت ديك الشجره اللي كنا او تحت ديك جوج الشجرات اللي كنا، وظهر شنو؟ ظهر المكانه ديال علي والفضيله ديال علي بن ابي طالب. مفهوم هذا؟ اعيد ذكر حديث ديال الذي يرويه امام بن اسحاق. لما اقبل علي من اليمن ليلقى رسول الله بمكه تعجل، فهمنا؟ ما معنى تعجل؟ خلى الجيش ماجي وهو صراع دخل مكة. تعجل إلى رسول الله واستخلف على جنده الذين معه رجلا من أصحابه، فعاند ذلك الرجل فكسى كل رجل من القوم حلة من البز، فعاند ذلك الرجل فكسى كل رجل حلة من البز الذي كان مع علي. فلما دنا جيشه، جيش من؟ جيش علي لماجي من اليمن. فلما دنا جيشه خرج، من اين خرج؟ فين هو الان باش خرج؟ من مكة، لان بخل مكة عند رسول الله، تعجل الى رسول الله. فلما دنا الجيش خرج من مكة للقائهم. فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم فاذا عليهم الحلال، لما وصل عنهم جبر عنهم الحلال كما قلنا. فقال ويلك، لمن؟ للامير. فقال ويلك ما هذا؟ قال كسوت القوم ليتجملوا به اذا قدموا في الناس. فقال ويلك انزع، قبل ان ينتهى به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فانتزع الحلل من الناس، انتزع الامير الحلل بامر علي من الناس فردها في البزر، ردها قبل اصلها. قال واظهر الجيش شكواه لما صنع به، الجيش ظهر الشكوى دياله لمن؟ رسول الله. اظهر الجيش شكواه لما صنع بهم علي، علاش زول لهم الحلل؟ قال ابن اسحاق فحدثني عبد الله ابن عبد الرحمن ابن معمر ابن حزم عن سليمان بن محمد بن كعب عن عجرة عن عمته زينب بنت كعب، وكانت عند ابي سعيد الخدري. يعني حدثته الراوية هي الزوجة ديال ابي سعيد الخدري، هي حدثت ايضا عن الزوج ديالها، اما الراوي الاول هو ابو سعيد الخدري رضي الله عنه. عن عمته زينب بنت كعب وكانت عند ابي سعيد الخدري. عن ابي سعيد قال اشتكى الناس عليا، فقام رسول الله، لما بداوا يشكيوا ديك الشكوى ويكرروا الشكوى، اشتكى الناس عليا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فسمعته يقول، اش يقول في هذه الخطبه لما اشكوا الناس؟ ايها الناس لا تشكوا عليا. شنو كيعمل الان؟ كله ما تشكيوش بعلي، علي راه فعل الحق، فعل الصواب، هذا اللي فعله عدل، هذا مال المسلمين، وان كنتم انتم عندكم الحق فيه ولكن حتى المسلمين اخرين عندهم الحق، خليوها تيتقس. أشبنا؟ لذا قال لهم أيها الناس لا تشكوا عليا، فوالله إنه لأخشن في ذات الله أو في سبيل الله من أن يشكى. وقال الإمام أحمد، الإمام ابن كثير أيضا كيذكر كينقل على الإمام أحمد، وساق سنده إلى عبد الله بن عباس عن بريدة، الحديث اللي تقدم. قال أي بريدة غزوت مع علي اليمن فرأيت منه جفوة، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عليا فتنقصته، فرأيت وجه رسول الله يتغير، فقال يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت بلى يا رسول الله. قال من كنت مولاه فعلي مولاه. يعني هذا الحديث تقدمناه في المسند الإمام بن كثير، نقله أيضا في البداية والنهاية، وهو كيجمع الأحاديث ديال غدير خم، إلى أن قال الإمام بن كثير وقد روى النسائي في سننه ثم ساق سنده إلى زيد بن أرقم قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقومن، أمر بدوحات فقومن. ما المراد بالدوحات؟ الدوحات جمع دوحة، والدوحة هي الشجرة العظيمة الكبيرة المتسعة في الأغصان. فهمنا؟ إذا كانت شجرة صغيرة نقوله شجرة، ولكن إذا كانت شجرة كبيرة شو نقوله؟ دوحة. فهمنا؟ الدوحة هي الشجرة. إذن هذه الرواية هذه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بدوحات، أي بشجرات كبيرات. تقدمت الرواية شحال فيها الشجرات؟ جوج. وهذه الرواية شحال فيها الشجرات؟ بزاف، دوحات أكثر من ثلاثة. وهذا النوع ديال الشجرات كيف؟ علاش كنركز على هذه الأمور هذه؟ لأن الرافد كيقولوا رسول الله وقف الصحابة في الحرارة وكان يخطب في الحرارة وصلى في الحرارة لخطورة الأمر، والمحل ما فيه شي الماء، فهمنا؟ كيقولوا المحل ما كانش فيه الماء، فيه العطش، وعلاش رسول الله وقف الصحابة في هذا المكان في الحرارة وما كاينش الماء وإلى آخر الخزعبلات والمروجات اللي كينسبوها عن هذا الموضوع هذا تزويرا وتلبيسا على من لم يعرف الموضوع، يعني باش يقولوا لخطورة الموضوع، لأن الموضوع خطير، وهو أنه أمر الصحابة ودلهم على علي بأنه هو الإمام هو الوصي هو الخليفة هو إلى آخره بعد رسول الله مباشرة. إذن يقول زيد بن أرقم أمر بدوحات فقومنا. دوحات عرفنا الدوحات شجرات. قومنا ما معناه؟ معناها قصدنا. يقال لغة تقمن الأمر بمعنى قصده وتوخاه دون سواه. نقول رجل تقمن الأمر. ما معنى تقمن الأمر؟ أي قصده دون سواه. شبنا؟ وهذا يدل على أن الموضوع كان فيه شجر كتار بزاف، ولكن رسول الله شاف المجموعة ديال الشجار واسعين وكبارين وقصدهم وخلى شجار أخرين. فمن اختار المكان لينزل بالمعسكر ولينزل بالصحابة. نعم. قال أمر بدوحات فقمنا. ثم قال كأني دعيت فأجبت إني قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعطرتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. ثم قال الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فعلي وليه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فقلت لزيد، والقائل هو الراوي عن زيد بن أرقم الذي هو أبو الطفيل، يعني أبو الطفيل راوي من رواة الحديث، قال للراوي الكبير للراوي عنه وهو زيد بن أرقم، فقلت لزيد سمعته من رسول الله هذا الكلام؟ هذا سمعته من رسول الله؟ فقال ما كان في الدوحات، أي في الشجرات، ما كان في الدوحات أحد إلا رآه بعينيه وسمعه بأذنيه. قالوا ما يعني ماشي أنا سمعته بوحدي، وإنما الناس اللي كانوا كلهم تحت الدوحات وتحت الشجرات كلهم شافوا رسول الله بعينهم هو يقول هذا الكلام هذا، وسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذنهم وهو كيقول هذا الكلام هذا. شفنا هذا الحديث هذا غادي نتعرض له، يعني عندما نتحدث عن فضائل أهل البيت، عن الفضائل ديال أهل البيت، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى به وقال تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعطرتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهم. شوفوا كيف غتخلفوني في يعني في أهل البيت ديالي، معنى أحسنوا إليهم. وهذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان لأهل البيت وبالاعتراف بفضائل ومناقب أهل البيت وباعتراف بحقوق أهل البيت. نعم. قال الإمام ابن كثير تفرد به النسائي من هذا الوجه. قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي، الإمام ابن كثير كينقل عن الشيخ ديالو الإمام الذهبي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي وهذا حديث صحيح. أقول وهكذا استمر الحافظ ابن كثير يجمع أسانيد هذا الحديث ورواياته، سواء رأى الإمام أحمد أو ابنه عبد الله أو النسائي أو ابن ماجه أو ابن إسحاق أو ابن جرير أو غيرهم، وبين الصحيح من الضعيف كما وعد بذلك رحمه الله. ومن الأحاديث التي بين رحمه الله ضعفها، هذا الحديث اللي تقدم قال الحديث صحيح، ولكن الأحاديث اللي الإمام ابن كثير بين الضعف ديالا أنها لا أصل لها. قالوا أقول من الأحاديث التي بين رحمه الله ضعفها بل وضعها الحديث الذي رواه ابن جرير وأبو يعلى الموصلي وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخذ بيد علي وقال من كنت مولاه فعلي مولاه أنزل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. هذا حديث موضوع. شنو كيقولوا؟ هذا من موضوعات الشيعة، من موضوعات الرافض. شنو كيقولوا؟ يجيوا الحديث الأصلي، الحديث ثابت ولا مش ثابت؟ ثابت. وهذا بجنت لكم سابقا أن الروافض في عقائدهم إما يعمدون إلى أحاديث موضوعة أصلا، يوضعوا أحاديث اختلقوا أحاديث ونسوها الرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعمدون إلى أحاديث عند أهل السنة والجماعة ويزيدون عليها كلاما موضوعا. واش مفهوم؟ وهذا من هذا نموذج. من كنت مولاه فعلي المولى، هذا الحديث ثابت ولا مش ثابت؟ علمنا أنه ثابت، لكن الشيعة زادوا عليه قالوا لما رسول الله رفع اليد ديال علي وقال من كنت مولاه فعلي المولاه، وقالوا هذا مولاه أي المتصرف فيه، وفترو أن المولى هنا من الولاية بمعنى الإمارة، قالوا أنزل الله في اللحظة هذه أنزل الله عز وجل هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. علاش؟ أش كيبغي يقولوا بهذا الحديث؟ بغاو يقولوا أن الرسالة ديال الإسلام تكملت ورسول الله حج حجة الوداع وأمر الأوامر ونهى وصى وإلى آخر كذا هو مقرر في حجة الوداع. إلى هنا نتفق معهم. قالوا بقي حاجة واحدة من الدين بقى ما تكملتش. هذا سمعوا التقليد الرافي. قالوا بقى حاجة واحدة ما رسول الله ما بلغهاش. أشنو هي ما بلغهاش هذه الحاجة اللي ما بلغهاش؟ قالوا هي الإمامة. هي الإمامة. طيب. قالوا لما وصل غدير خم وخطب هذه الخطبة وقال من كنت مولاه فعلي بن مولاه وإلى حد الآن أنا بقي ما ناقشتي الألفاظ ديال الحديث. لذا أنا بقي كنجمع الطرق ديال الحديث وكنثبت الأصول ديال الحديث وكنتبع الروايات اللي وردت في الحديث باش لما ندخلوا نناقشوا يعني نستنبط منه الأحكام. وفي الحقيقة لست أنا هو الذي أستنبط وإنما أذكر لكم ما استنبطه أئمتنا من أهل السنة والجماعة رضوان الله عليهم وسأذكر لكم الأئمة بعد. قالوا لما رسول الله قال من كنت مولاه فعلي بن مولاه فضل حذرين زد الآية اليوم أكملت. معنى رسول الله لما بين الإمامة ووصى بالخلافة العالي عاد كملت الرسالة. وشفنا كأنهم يقولوا والكثير من هذا هنا يقولون هنا يذكرون كلاما حقيقة أمره فيه تهمة لرسول الله وفيه تهمة للصحابة. أش يقولوا رسول الله كان أمر الله قبل من هذا الموقف هذا بشي يبين للصحابة الخلافة ديال علي كان أمر قبل لكن رسول الله كان تردد رسول الله متردد خوفا واش فهمنا خوفا من الناس. قال لو أنا نقول هذا الكلام هذا الناس ما المراد بالناس الصحابة واش فهمنا واستدلوا بالآية وسنصل للآية ونناقشها كما ناقش أئمتنا. قالوا رسول الله خاف فلما خاف رسول الله وقام تردد نزلت الآية تهددوا وقالوا أيضا هذه الآية نزلت في هذا اليوم في غدير خم أشنو الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أشنو ما المراد. ولذا تجدون في كتب التفسير عند الرافض بلغ عليا يا أيها الرسول بلغ ماذا عليا ماذا تبلغ عليا ما أنزل إليك من ربك ماذا أنزل إليك من ربك. قالوا ليس الرسالة كلها وإنما الإمامة هذا هو تفسير من الآية بلغ عليا الإمامة وإن لم تفعل إذا ما تبلغش هذا للناس إذا ما تبلغش هذا للناس يعني لك ما بلغت الرسالة وإن لم تفعل فما بلغت رسالتي. ثم قال الله عز وجل والله يعصمك من الناس الله غادي يعصمك من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان ومن فلان ومن فلان ومن فلان هادو الناس اللي كتخاف منهم واللي كتخاف غينوضوا يضربوك وغينوضوا يقطعوا لك راسك وغينوضوا يطردوك من, من, من, من المدينة ويعملوا عليك انقلاب هادو أنا غنعصمك منهم. هذا هو تقرير الرافض. انظروا إخواني أليس في هذا تهمة لرسول الله لأنه كان يخاف من الناس أليس في هذا تهمة لأصحاب رسول الله ولكن من جاء على أصله لا سؤال عليه تهمتهم للصحابة هذا الأصل تهمتهم وطعنهم للصحابة هذا الأصل لكن الأدهى من هذا هو أنهم بهذا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال مناقشة في الآية آية التبليغ مناقشتها سنصل إليها لأن الآن نناقش نصا بعد نص ونقف مع النصوص الواحدة بعد الآخر حتى نستفيد إن شاء الله. الآن قالوا اليوم أكملت لكم دينكم نزلت في هذا الموضوع نزلت في اليوم هذا حتى رسول الله قال هذه الخطبة هذه وأمر هذه الخطبة هذه وبين الإمامة ديال علي عاد نزلت الآية. فمعنى هذا أن الرسالة تكملت وأن الدين تكمل باش بالإمامة. فهذا حديث كما قال أئمتنا عليهم رحمة الله أئمة الحديث أئمة السند أئمة الجرح والتعديل قالوا هذا حديث موضوع. اسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخذ بيد علي وقال من كنت مولاه فعلي المولى أنزل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الآية فإنه حديث اسمع الإمام ابن كثير يقول فإنه حديث منكر جدا بل كذب. سمعنا الإمام ابن كثير يقول فإنه حديث لولا قال فإنه حديث منكر جدا ثم ضرب عن هذا الحكم هذا قال بل كذب لمخالفته لما ثبت في الصحيحين أن الآية أي اليوم أكملت لكم دينكم أن الآية نزلت يوم الجمعة يوم عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بها صحيحين. أن الآية فين نزلت يوم الجمعة عشية عرفة ورسول الله واقف نزلت الآية. ولذا جاء في حديث صحيح في الصحيحين أن يهوديا جاء إلى عمر بن الخطاب وقال له: يا عمر، إني لأعلم آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يومها عيدا. قال له: راه واحد الآية عندكم لو تكون علينا نزلت اليوم ديال النزول ديالها نعيدوه، نعيدو فيه، نتخذوه موسم عيد. فقال عمر: وأي آية هاته؟ اش من آية كتقصد؟ قال له: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له: والذي نفسي بيده، إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت يوم الجمعة عشية عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد. وكلاهما تثنية، شكون هادو؟ الجمعة وعرفة، كلاهما بحمد الله لنا عيد. إذا كنتم معشر اليهود تتمنون أن تتخذوا يوم نزولها عيدا، فراه عندنا احنا جوج الآيات، نزلت نهار الجمعة وهو عيد، ونزلت يوم عرفة وهو عيد، وكلاهما بحمد الله لنا عيد. هذا في الصحيحين. يأتي الروافض ويقولون إن الآية نزلت فين؟ في غدير خم. وتقدمنا أن غدير خم نهار إيش كان؟ يوم الأحد، شحال في الشهر؟ 18 ذي الحجة. يوم الأحد 18 ذي الحجة. بينما الآية نزلت فين؟ يوم الجمعة نهار 9 ذي الحجة، لأن عرف أن نهار شتكون؟ نهار 9. إذا قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في البداية والنهاية: فإنه حديث، الحديث اللي فيه أن الآية نزلت يوم غدير خم 18 ذي الحجة، فإنه حديث منكر جدا، بل كذب. تعرفوا الحديث الكذب؟ ما هو الحديث الكذب؟ هو الحديث الموضوع. لما نقول حديث موضوع معنى مكذوب، عندوش أصل، منه مكذوب مع موضوع. نعم. قال: بل كذب لمخالفته لما ثبت في الصحيحين أن الآية نزلت يوم الجمعة، يوم في يوم الجمعة يوم عرفة، ورسول الله واقف بها. إلى أن قال رحمه الله: وقد قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي بعد إراده هذا الحديث: هذا حديث منكر جدا. إذا هذا الكلام قالوا فيه الإمام ابن كثير، وقالوا فيه شكون؟ الإمام الذهبي، وكل منهما حافظ من حفاظ الحديث. إلى أن قال الإمام الذهبي: ولا والله ما نزلت هذه الآية إلا يوم عرفة قبل غدير خم بأيام والله أعلم. الإمام الذهبي يقول بعد ما قال الحديث منكر جدا، حلف وقال: ولا والله، لا والله ما نزلت هذه الآية، شكون آية؟ اليوم أكملت لكم دينكم، ما نزلت هذه الآية إلا يوم عرفة قبل غدير خم بأيام. قبل غدير خم بيش؟ بأيام. يوشوف شحال الأيام من 18 حتى 9 بأيام. هذا الكلام كله اللي ذكرتكم عن الإمام ابن كثير، وهو ينقل عن ابن إسحاق، وينقل عن الإمام أحمد، وينقل عن الإمام الذهبي إلى آخره. انظروا في البداية والنهاية الجزء الخامس صفحة 203، الجزء الخامس صفحة 203. أقول بعد كلام ابن كثير هذا، أقول مخاطبا للروافض: كيف تجمعون يا روافض، أو كيف توفقون وتجمعون بين المشرق والمغرب والأبيض والأسود؟ يا من لا تعقلون، وإذا عقلتم لا تهتدون. أم أن عرفة عندكم هي يوم غدير خم؟ وأظنكم كذلك، بدليل أنكم تجعلون صيام هذا اليوم، وهو اليوم 18 من ذي الحجة، يعدل صيام 60 شهرا. وما هذا إلا افتراء منكم وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين الحافظ ابن كثير ذلك في المصدر السابق، والله الموفق. يقول الرافض عندما يقولون أن الآية نزلت في غدير خم، غدير خم 18 ذي الحجة، وثبت في الصحيح، في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم وغيرهما، أن الآية نزلت يوم عرفة، كيف نوفق بين هذا؟ فهمنا؟ هذا زائد على أن سند الحديث كما سمعنا الأئمة قالوا فيه مكذوب، على أن الحديث مكذوب. كيف نوفق ما بين هذا وهذا؟ نزلت نهر 9، نزلت نهر 18، كيف نوفق بين هذا وهذا؟ اللهم إذا قالوا عرفة هو يوم غدرهم، إلا إذا جعلوا نهر عرفة، جعلوا عرفة هي النهر 18. وهناك شبه توحي بهذا، فإنهم يجعلون، نحن في النص الصحيح معشر أهل السنة في الحديث الصحيح أن صيام يوم عرفة يعدل كم؟ سنتين، يكفر السنة الماضية والآتية. سنتين شحال فيهم الشهر؟ 24 شهر. طيب، لكن عند الرافض أن اللي صام يوم غدرهم، اللي صام عرفة ما كاينش، ما عندهمش في الديوان ديالهم في المصطلح ديالهم ما عندهمش صيام عرفة، ولكن عندهم صيام غدرهم، اللي صام غدرهم كأنه صامش 30 شهر، أو أفهم كأنه صام 60 شهر. أيوة 60 شهر، شحال 5 سنين ياك، العهدة عليك، حسب شوية راسي بقيل، شحال 5 سنين صوم غدرهم، عندك 5 سنين، فهمنا؟ وهذا كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله به من سلطان، فهمنا؟ وإذا أردتم مناقشة هذا الكلام اللي قلته، بغيتوا تناقشوا هذا الكلام هذا، فرجعوا، فقد ناقشه الإمام ابن كثير، فناقشه بنقاش يعني يشفي علي لكم ويداوي، يشفي علي لكم ويروي غلي لكم، يشفي علي لكم ويداوي ويشفي غلي لكم. نعم. إذا إخواني على كل حال، هذا ما يتعلق بهذا الحديث، هذا ما يتعلق بهذا الحديث، حديث غدير خم. محور الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي أمهاتهم، كما في رواية، في رواية ألست أولى بكل مؤمن من نفسه، فقال الصحابة ماذا؟ بلى. وهذا رد، هذا رد على ماذا؟ رد على الرافض حيث قالوا إن رسول الله كان يخاف من الصحابة. انظروا في هذا الحديث وفي غيره من الحديث للتجاوب الكبير الذي كان بين الصحابة ورسول الله، مهما قال، مهما قال ينفذون. بل من الموضوعات الذي ذكروها هنا، قالوا إن صحابيا، نسيت الاسم دياله، إن صحابيا لما رسول الله قال هذا الكلام، من كنت مولاه فعلي المولى إلى آخره، لما قال هذا الكلام واحد كان بعيد ووصل له عاد هذا الكلام وجعل الجملة دياله كيجري، وهذا كان كيطمع في الإمامة بعد رسول الله، جا كيجري على الجملة دياله وصل قدام رسول الله وربطه في واحد الشجرة، وجا كيجري عند رسول الله قال له: أحق ما بلغني أنك قلت أمرت بالخلافة لعلي، أوصيت بالإمامة لعلي، أحق ما بلغني عنك؟ قال له: نعم. فرجع الرجل غضبان، جاء الصحابي غضبان، هو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق فأمطر علي حجارة من عندك، اللهم إن كان هذا هو الحق فأمطر علي حجارة من عندك. قالوا: فإذا بحجر ينزل من السماء ويضرب الصحابي على رأسه حتى يخرج من ضبوره ويموت الرجل على الحال. هذا من موضوعات وخرافات الشيعة أو الرافض التي يؤذون بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم وأرضاهم. إذا إخواني، أتوقف عند هذا الحد حتى لا أطيل عليكم، وفي الدرس المقبل بحول الله وقوته نرجع لمناقشة الحديث، ونرجع في البداية لنقطة، ما معنى هذا الكلام؟ من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا المعنى، اللهم ولي من ولاه وعلي من عداه، هذا المعنى، هذا الكلام هذا أشنو المعنى دياله؟ أنا الآن كما قلت ما ناقشت الحديث، وما ذكرت لكم مناقشة أهل العلم لهذا الحديث، فقط تتبعت طرقه، وذكرت لكم كلام الإمام ابن كثير، وذكرت لكم الكلام وهو ينقل عن ابن إسحاق، وأيضا عن الإمام الذهبي، وأيضا ذكرت لكم ما جاء في مسند الإمام أحمد، يعني فقط. ومستقبلا نحل ألفاظ الحديث ونناقش ألفاظ الحديث ثم نرى هذا الكلام من كنت مولاه فعلي مولاه، هل هو خاص بعلي أم قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيره من الصحابة؟ مفهوم؟ واش هذا الكلام هذا من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا الكلام هذا واش هو خاص بعلي كما يدعي الروافض أم رسول الله قاله في غيره من الصحابة؟ يعني سنرجع إلى هذه النقطة مستقبلا إن شاء الله. أقول للإخوة إذا كان سؤال خارج الموضوع فليتصل السائل بي شخصيا، فلا أريد أكثر من أسئلة خارج عن الموضوع. إذا كان السؤال يرتبط الموضوع فأجيب عنه في الحصة وأجيب عنه في الحلقة، إذا كان السؤال خارج عن الموضوع صاحبه اتصل بي بعد الصلاة إن شاء الله وأجيبه بما علمني الله عز وجل. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حب الصحابة، اللهم ارزقنا حب الصحابة، اللهم اجعلنا من الذين اتبعوهم بإحسان، اللهم اجعلنا من الذين اتبعوهم بإحسان، اللهم اجعلنا من الذين استغفروا لهم، اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخالف بنا عن نهجهم وطريقهم يا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.